أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ويدل عليه مع ذلك ما دل على حجية خبر الثقة العادل بقول مطلق، وما اقتضى كفاية الظن فيما لا غنى عن معرفته ولا طريق إليه غيره غالبا. كان الكلام في المقدمات التي بينها صاحب كشف القناع. انتهينا من المقدمة الأولى، وهي دلالة اللفظ على السبب، وبينا بأن المراد من المقدمة الأولى أن اللفظ هل له ظهور في إثبات السبب الكاشف أو ليس له ظهور في ذلك، وبينا الكلام فيه. أما المقدمة الثانية فالبحث فيها يقع في حجية هذا الظهور الذي دل على السبب، هل أن هذا الظهور حجة أو ليس بحجة؟ قلنا أن المحقق التستريح أقام أدلة ثلاث لإثبات حجية ظهور هذا اللفظ في السبب. الدليل الأول هي السيرة العقلائية، وبيناها مفصلا فيما سبق. الدليل الثاني هي الأدلة الدالة على حجية الخبر، فإن الأدلة الدالة على حجية الخبر ليست مختصة بحجية الخبر إذا نقل شيء عن معصوم، بل مطلق ما ينقل إلى الإنسان، فإن خبر الواحد حجة فيه، نعم بشرط أن يكون له أثر شرعي كما سيأتي بيانه في المقدمة الثالثة. إذن أدلة حجية خبر الواحد ليست مختصة بالنقل عن المعصوم، بل تشمل النقل عن المعصوم وغير النقل عن المعصوم. هذا هو الدليل الثاني. والدليل الثالث دليل الانسداد، وهو أنه لو فرضنا أن باب العلم كان مسدودا علينا، ونحن نحتاج في جملة من الموارد إلى أقوال العلماء، إلى معرفة المذاهب، إلى معرفة آراء العامة، والمفروض عدم إمكان العلم، فهنا قد يقال بحجية دليل الانسداد هو أن مطلق الظن يكون حجة. فإذا هنا دليل الانسداد يثبت لنا حجية مطلق الظن، ومن الواضح أن الإجماع يفيد الظن لا إشكال ولا شبهة. فالأدلة التي تثبت لنا حجية هذا الظهور ثلاثة: أولا السيرة العقلائية، وثانيا أدلة حجية خبر الواحد، وثالثا دليل الانسداد. ويدل عليه يعني يدل على حجية نقل السبب، يدل عليه مع ذلك يعني مع ما قلنا من السيرة العقلائية، يدل عليه مع ذلك ما دل على حجية خبر الثقة العادل بقول مطلق. وقلنا المراد من الإطلاق يعني سواء أفاد العلم أو لم يفد العلم، وسواء كان النقل عن المعصوم أو لم يكن النقل عن المعصوم. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث: وما اقتضى كفاية الظن فيما لا غنى عن معرفته، نحن نحتاج إليه، وأيضا الطريق أيضا منحصر في الظن، لا يوجد عندنا طريق آخر. عند ذلك دليل الانسداد يقول بحجيته كما سيأتي في مقدمات دليل الانسداد. وما اقتضى كفاية الظن فيما لا غنى عن معرفة ذلك الشيء، والمفروض لا طريق إليه أي لما لا غنى عن معرفته غير الظن في الأعم الأغلب. هسه الآن المصنف يعني المحقق التستري في كشف القناع يذكر جملة من الموارد التي لا غنى عنها عن المعرفة ولكنه لا طريق إليها إلا الظن. يقول: إذ من المعلوم شدة الحاجة إلى معرفة أقوال علماء الفريقين، وهذه لا يمكن حصول العلم بها، لا يمكن معرفتها عن طريق العلم، ولا يمكن معرفتها أيضا عن طريق آخر، فينحصر طريق معرفة هذه الأقوال بالظن. إذ من المعلوم شدة الحاجة إلى معرفة أقوال علماء الفريقين ومعرفة آراء سائر أرباب العلوم الأخرى أيضا لمقاصد شتى لا محيص عن تلك المعرفة. من تلك الموارد كمعرفة المجمع عليه بين الفريقين أو بين العامة، مثلا مذاهب العامة، كمعرفة المجمع عليه ومعرفة المشهور، كمعرفة المجمع عليه والمشهور والشاذ من الأخبار والشاذ من الأقوال، ومعرفة الموافق للعامة أو أكثر العامة والمخالف للعامة، ومعرفة الثقة والأوثاق والأوراع والأفقه، وكذلك وكمعرفة اللغات وشواهدها المنثورة والمنظومة، وكمعرفة قواعد العربية التي عليها يفتري استنباط المطالب الشرعية، وكذلك ومعرفة فهم معاني الأقارير عندما يقر شخص على نفسه، ومعرفة الوصايا التي تأتي من أزمان سابقة، وصية وصلت بأيدينا لمئتين سنة قبل، وسائر العقود والإيقاعات المشتبهة، افترضوا بأنها لا تفيد القاطعة وإنما لها ظهور في إفادة شيئين، وغير ذلك مما لا يخفى عن المتأمل. كل هذه الموارد تثبت لنا أنه نحتاج إلى المعرفة، ولا طريق إلى المعرفة إلا الظن غالبا، ولا طريق إلى ما اشتبه من جميع ذلك غالبا سوى الناقل، ذلك الناقل الغير الموجب للعلم. إذن لابد أن نلتزم بحجية الظن مطلقا، سوى النقل الغير الموجب للعلم والرجوع إلى الكتب المصححة ظاهرا. فأنتم تعلمون بأنه كتاب واحد، كتاب الكافي مثلا، كتاب التهذيب، خب النسخ الموجودة بأيدينا لعله تصل إلى 4 نسخ 5 نسخ أقل أكثر، وعندما نحن نراجع هذه النسخ نجد أن بينها ماذا؟ زيادة، نقيصة، تحريف أكو، نقص أكو، تصحيف أكو. خب هنا لا إشكال ولا شبهة، نحن عندما نريد أن نرجع إلى هذه النسخة دون تلك النسخ، خب نعتمد على الظواهر، على بعض القرائن من هنا وهناك، وهذه كلها لا توجب علما أن الكافي إنما كتب هذه النسخة ولم يكتب تلك النسخ الأخرى. والرجوع إلى الكتب المصححة ظاهرا وسائر الإمارات الظنية الأخرى. فالنتيجة التي يريد أن يأخذها الشيخ صاحب كشف القناع من المقدمة الثانية يقول: فيلزم جواز العمل بها والتعويل عليها فيما ذكر، يعني تلك الإمارات الظنية يلزم العمل بها والتعويل عليها لتلك الأدلة التي ذكرناها. إذن فالنتيجة فيكون خبر الواحد الثقة، فيكون خبر الواحد الثقة حجة معتمدا عليها فيما نحن في بهذا المقدار، وهو نقل السبب، نقل إجماع العلماء الظاهر في أنه تتبع كلمات الفقهاء وادعى هذا الإجماع، ولا سيما إذا كان الناقل لذلك الإجماع من الأفاضل الأعلام والأجلاء الكرام كما هو الغالب. يقول: تلك الأدلة أثبتت لنا حجية خبر الواحد ولو لم يكن من الأفاضل الأعلام والأجلاء الكرام، فبباب من باب الفحوى والأولوية القطعية تثبت حجية هؤلاء الناقلين للأجماع إجماع. فإذا لعله يمكن أن يقال هذا دليل رابع لحجية الإجماع المنقول بهذا المقدار، يعني باعتبار نقل السبب لا باعتبار نقل المنكشف والمسبب. ولا سيما إذا كان الناقل من الأفاضل الأعلام والأجلاء الكرام كما هو الغالب، بل هو خبر من؟ خبر الواحد الثقة في هذه المجالات، بل هو أولى بالقبول والاعتماد من أخبار الآحاد في نفس الأحكام. يعني دعوى شيخ الطائفة الإجماع هذا أولى بالقبول من دعوى زيد عمر من أصحاب الإمام أنه سمع الإمام سلام الله عليه يقول كذا. لماذا؟ باعتبار أنه هو شيخ الطائفة، نعلم ضبطه، تورعه، دقته، فهمه، بخلاف ذلك الناقل العادي الذي هو فلان أو فلان الذي لا يعلم ضبطه، لا يعلم دقته، ولكن فقط أنه ثبت أنه ثقة. إذن الدليل الرابع لإثبات نقل السبب لحجية نقل السبب هي الأولوية القطعية. إذا ثبت حجية خبر الثقة في الناقل للأحكام تثبت حجية خبر الثقة للناقل للإجماع الذي هو السبب لاستكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. بل هو أولى بالقبول والاعتماد من أخبار الآحاد في نفس الأحكام. يقول والشاهد على ذلك أنه يتسامح في خبر الناقل للإجماع بما لا يتسامح في الأخبار التي تنقل لبيان الأحكام، ولذا بني على المسامحة فيه، يعني في النقل الذي في الناقل الذي ينقل الإجماع من وجوه شتى، من قبيل أنه لا يشترط أن يذكى، لا يشترط أن يذكى، لا يشترط أن يكون ضابطا. نحن عندما نريد أن نقبل إجماع شيخ الطائفة بعد لا نرجع إلى تلك الشروط التي تذكر لقبول حجية خبر ثقة في نقل الأحكام، ولذا بني على المسامحة فيه من وجوه شتى بما لا يتسامح فيها، يعني في أخبار الآحاد في نفس الأحكام كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية، وهي أن هذا الناقل للسبب حجة. حجة بأي مقدار؟ حجة فيما يرتبط بنقل السبب، لا أنه حجة فيما يرتبط بنقل المسبب، وهو قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. بهذا المقدار كلامه حجة إذا كان له ظهور في أنه إنما ادعى الإجماع والاتفاق من خلال تتبع آراء الفقهاء. أما المقدمة الثالثة، المقدمة الثالثة هي كالنتيجة للمقدمتين الأولى والثانية، يعني نريد أن نحصل على النتيجة إذا تمت المقدمة الأولى، وهي أن للكلام ظهور في نقل السبب، وتمت المقدمة الثانية وهي أن هذا الظهور حجة. ما هي النتيجة؟ يقول النتيجة بعد واضح. إذا فرضنا أن تتبع أقوال 100 فقيه كافية للفقيه لحصول العلم باستكشاف قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أنا لو راجعت كتب الفقهاء ووصلت إلى رأي 100 فقيه كل يقول أن الحكم كذا، أن الحكم كذا، هذا المقدار لو فرضنا أنه فيه ملازمة عادية بين هذا المقدار من أقوال الفقهاء وبين استكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، كنت أنتقل إلى اللازم أو لا أنتقل إلى اللازم بالملازمة العادية؟ نعم، كنت أنتقل إلى اللازم وأستكشف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا في الإجماع المحصل، يعني بنفسي تتبعت كلمات الفقهاء. النتيجة من هاتين المقدمتين أن المنقول كالمحصل، أن المنقول كالمسموع بعد فرض حجية هذا المنقول. أنت لم تتتبع، ولكن شيخ الطائفة قام بهذا التتبع، وشيخ الطائفة ثقة، فيكون مشمولا لحجية خبر الواحد فيما يرتبط بنقل السبب. والمفروض أن هذا المقدار من نقل السبب توجد بينه ملازمة عادية وبين استكشاف قول المعصوم، فإذا لا فرق بين أن تحصل هذا السبب بنفسك وبين أن ينقل إليك بواسطة ناقل الثقة في شيخ الطائفة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. هذه النتيجة التي نأخذها من المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. فلهذا يقول الثالثة: حصول استكشاف الحجة المعتبرة من ذلك السبب. أنت من خلال هذا المقدار من نقل السبب تستكشف الحجة المعتبرة. هسه الحجة المعتبرة ما هي؟ إما أن تستكشف قول الإمام القطعي، وإما أن تستكشف دليلا قطعيا على الحكم، وإما أن تستكشف دليلا معتبرا على الحكم. هذا ما أشرنا إليه فيما سبق، أن هذا المقدار من السبب إما أن توجد بينه توجد ملازمة بينه وبين الحكم الواقعي وهو قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام أو الدليل القطعي، وإما أن تكون هناك ملازمة بين هذا السبب وبين الحكم الظاهري، يعني وجود دليل ظني معتبر أدى بهؤلاء المجمعين إلى أن يجمعوا على هذا الحكم. في النتيجة هذا المقدار من نقل السبب يكون حجة في استكشاف دليل المعتبر. حتى ذلك الدليل المعتبر إما قول المعصوم، إما دليل قطعي، وإما دليل ظني معتبر. قال الثالثة: حصول استكشاف الحجة المعتبرة من ذلك السبب. خب وجهه كيف نستكشف ذلك؟ يقول: ووجهه أن السبب المنقول بعد حجيته كما ثبت في المقدمة الثانية، أن السبب المنقول بعد حجيته أن السبب المنقول كالمحصل فيما يستكشف من والاعتماد عليه وقبوله، وهذا واضح. كيف لو تتبعت تستكشف قول المعصوم أو تستكشف الدليل الظني المعتبر؟ كذلك لو نقل لك السبب وفرضنا أن النقل كان حجة، إذن هو كالمحصل، لا حق في ذلك. قال: كالمحصل فيما يستكشف منه والاعتماد عليه وقبوله. ولكنه لا بد أن نقول كما أشرنا إليه من أن هذا الدليل استكشافك إنما يكون بالدليل الظني لا بالقطعي، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين أو تتبع أخس المقدمات. إذا كان في بعض المقدمات ظن فالنتيجة أيضا تكون ظنية، لأن النتيجة تتبع أخص المقدمات. وإن كان من الأدلة الظنية، لماذا؟ باعتبار ظنية أصله، أصل هذا الاستكشاف. لماذا ظني؟ باعتبار أنه في المقدمات مأخوذ حجية خبر الناقل للإجماع. ومن الواضح حجية الخبر ظني لو قطعي؟ ظني. إذا لا يمكن أن تكون النتيجة وهو الاستكشاف قطعيا، بل يكون الاستكشاف ظنيا. ولذا كانت النتيجة في الشكل الأول في القياس المنطقي، ولذا كانت النتيجة في الشكل الأول. طبعا الشكل الأول من إخوة بعد درسوه في المنطق، الشكل الأول كما قالوا له نظم خاص وله شرط خاص. نظمه الخاص هو أن يكون الحد الأوسط مكررا محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، هذا نظمه. شرطه هو أن تكون الصغرى موجبة سواء كانت كلية أو جزئية، والكبرى كلية سواء كانت سالبة أو موجبة. ومن هنا قالوا في محله أن الشكل الأول من القياس بديهي الإنتاج بخلافه في الأشكال الثلاثة الأخرى، يعني الثاني والثالث والرابع، فإنها نظرية الإنتاج لا بد أن ترجع إلى الشكل الأول في القياس، من قبيل القضايا النظرية والقضايا الأولية البديهية. فإن القضايا النظرية إذا رجعت إلى القضايا البديهية تكون صحيحة، وأما إذا لم ترجع فلا تكون صحيحة. كذلك الأشكال المنطقية الثلاثة إذا رجعت إلى الشكل الأول من القياس تكون مفيدة ومنتجة اليقين بالمطلوب، أما إذا لم ترجع فلا تكون مفيدة. ولذا كانت النتيجة في الشكل الأول تابعة في الضرورية والنظرية، والعلمية والظنية وغيرها لأخس مقدمتي. وهذا لابد أن يكون معلوما للأخوة أن كل برهان لا يمكن أن يتشكل أكثر من مقدمتين. هذه النتيجة تتبع أخس المقدمات لعله فيه تسامح، وإلا كل برهان لكي يفيد نتيجة لا يمكن أن يتركب أكثر من مقدمتين، بالنحو الذي أشرنا وهو أنه حد أوسط أو أصغر وأكبر، والحد الأوسط بالنحو الذي أشرنا مقدمة صغرى وكبرى. فإذا قيل أن أن النتيجة تتبع أخذ المقدمات، يظهر أن القياس كان قياس مركب مو قياس بسيط، يعني أن هذه النتيجة حصلنا عليها من جملة من القياسات. النتيجة الأولى صارت صورة لقياس آخر، ثم النتيجة الثانية صارت صورة لقياس ثالث، فالنتيجة الأخيرية نقول فيها أنها تابعة لأخذ المقدمات. فلهذا قال لأخذ مقدمتي مع بداهة إنتاجه، يعني الشكل الأول، فإن الشكل الأول بديهي الإنتاج. إذا كان الأمر كذلك، هنا لابد أن يراعى حال الناقل، حال الكتاب. هذه المطالب التي أشرنا الإخوة إذا يتذكرون في صفحة 98، قال وإذا لوحظت القرائن الخارجية من جهة العبارة والمسألة والنقلة والكتاب ونحو ذلك. الآن يجب أن يفصل هذا المطلب. قال فينبغي حينئذ، يعني بعد أن ثبت حجية نقل السبب وأنه يثبت لنا هذا المنقول كالمحصل، يثبت لنا أن هذا المنقول كالمحصل، يقول لا بد أن نراعي هذه الجهة. فينبغي حينئذ أن يراعى حال الناقل، الناقل للإجماع، حين نقله للإجماع، طبعا من جهة ضبط الناقل، ومن جهة تورعه في النقل، ومن جهة بضاعته في العلم، ومبلغ نظره في المسألة، ووقوفه على الكتب والأقوال، واستقصائه لما تشتت من تلك الأقوال، ووصول ذلك الناقل إلى وقائعها، يعني إلى محل تلك الأقوال، هل وصل إليها أو لم يصل إليها، نقلت إليه. فإن أحوال العلماء مختلف في مثل هذه المسائل اختلافا فاحشا. فرب شخص يدعي الإجماع في أول اجتهاده، ولكن هو بنفسه يدعي الإجماع على خلافه في آخر اجتهاده، ورب شخص في كتاب يدعي الإجماع عليه وفي كتاب آخر يدعي الإجماع على خلافه ونحو ذلك. إذن هذه الخصوصيات لا بد أن تلاحظ في المدعين للإجماع. على فرض أن نقل السبب حجة بهذا المقدار، أيضا هذه النكات لا بد أن تلاحظ بنحو جيد. قال هذا فيما يرتبط بالناقل. وكذلك حال الكتب المنقول فيها الإجماع، فرب كتاب لغير متتبع، شخص مجهول ولكنه موضوع على مزيد التتبع والتدقيق، صاحبه ليس معروفا بالدقة، ليس من أهل الفاضل، ليس معروفا بالفاضل، ولكن إنسان عندما يراجع كتابه يجد أنه موضوع على التتبع على التدقيق في كل كلمة في كل ادعاء. وربما العكس وهو الأكثر أيضا، ورب كتاب لمتتبع ولكنه موضوع على المسامحة وقلة التحقيق. وهذا غالبا ما يكون في الذين يكتبون هذه الدورات 100 و150 و200 مجلد. يقينا بأنه عندما يريد الإنسان أن يكتب كتابا في 6 أشهر، وتأقينا بعد نقل الأقوال وتتبع الأقوال ومراجعة المصادر والمراجع، بعد هذا يكون نادر جدا. الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في منظومته يقول أنا كتبت هذا الكتاب المنظومة كتبته في 22 سنة، درست الأسفار 3 دورات، وفي كل دورة عندما كنت أدرس عند ذلك أعلق المطلب الذي على الأسفار أكتبه هنا. يقينا هذا الكتاب يأتي على خير ما يرى. أما عندما يكتب كتاب في 2 شهر أو يكتب كتاب في 6 أشهر، وهو خصوصا مبني على تتبع الأقوال، تتبع المصادر، تتبع الكلمات، يقينا لا يمكن أن يأتي على خير ما يرام. قال ورب كتاب لمتتبع موضوع على المسامحة وقلة التحقيق. هذا فيما يرتبط بالناقل والكتب. ومثله أي لا بد أن يراعى الحال في آحاد المسائل أن هذه المسألة من المسائل التي هي معنونة في كتب القدماء أو غير معنونة في كتب القدماء، من المسائل المستحدثة أو من المسائل القديمة التي وقع الكلام فيها حتى في عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه كل هذه الخصوصيات جميعا لها أثر في استكشاف نقل السبب. ومثله الحال في آحاد المسائل، فإنها تختلف أيضا في ذلك أنها مستحدثة أو غير مستحدثة، معنونة في كتب القدماء أو غير معنونة في كتبهم. وكذا يختلف الحال فيما يرتبط باللفظ، وكذا حال لفظ الإجماع. تارة يعبر يقول أجمع المسلمون قاطبة، وأخرى يقول إجماعا. هسه إجماعا يعني إجماعا على الرواية، إجماعا على المطلب، إجماعا على من رأيته. العبارة مبهمة غائمة. وكذا حال لفظ الإجماع بحسب وضوح دلالته على السبب عندما يقول إجماعا من الفقهاء والعلماء والمسلمين، وخفائها هذه الدلالة. ثم وحال ما يدل عليه من جهة متعلقه، جهة المتعلق هذه، وهو أنه هل يكشف لنا عن قول المعصوم، هل يكشف لنا عن الدليل القطعي، أو يكشف لنا ماذا؟ عن الدليل الظني المعتبر. أي منهما؟ هذا الإجماع الذي يريد أن يثبت لنا شيء، يثبت لنا الدليل القطعي، يثبت لنا قول المعصوم، يثبت لنا الدليل الظني المعتبر. وحال ما يدل عليه الإجماع من جهة متعلقه ثم وزمان نقله. هذا الإجماع متى ادعي؟ ادعي في الصدر الأول من الفقهاء، ادعي في الطبقة المتوسطة من الفقهاء. وزمان نقله لاختلاف الحكم بذلك كما هو ظاهرون. وأيضا من الأمور التي لا بد أن تراعى هو أننا نرى أن هذا المدعي للإجماع ادعى الإجماع وهو بصدد نقل الأقوال، أو ادعى الإجماع وهو بصدد الاحتجاج والاستدلال. هذا أيضا له أثر، لأنه إذا كان نقل الإجماع وهو في صدد نقل الأقوال، إذن يظهر أن هذا الإجماع إنما حصل عليه من أين؟ من تتبع الأقوال. أما إذا كان يعني ظهور كلامه في هذا، لعله خلاف ذلك، ولكن ظهور الكلام هذا. وكذلك إذا كان نقل الإجماع بصدد الاستدلال، لعله يقال أن له ظهور أن هذا الإجماع ليس له تلك القوة في نقل السبب كما لو كان بصدد نقل الأقوال. فلهذا يقول ويراعى أيضا وقوع دعوى الإجماع في مقام ذكر الأقوال أو في مقام ذكر الاحتجاج، فإن له أثر. فإن بينهما، يعني ذكر الإجماع دعوى الإجماع، بينهما في مقام ذكر الأقوال أو في مقام الاحتجاج، فإن بينهما تفاوتا من بعض الجهات، كما تقدم من ابن إدريس الحلي فيما سبق أنه أيضا ادعى الإجماع ولكنه كان في مقام الاستدلال ولم يكن في مقام ذكر الأقوال. وربما كان الأولى أولى بالاعتماد. هذه أنا أتسقط في الكلمة. وربما كان الأولى، شنو عندكم أنتم سيدنا هذه نسختكم؟ الأولى. وربما كان الأولى أولى أو الأولى بالاعتماد. أولياه يعني أن دعوى الإجماع كان في مقام ذكر الأقوال. وربما كان الأولى الأولى بالاعتماد في بلي بلي يعني بيقول الظهور أو لا، هو ما يقول، ما يقول بأنه ذاك ساقط، ولكن هذه النكات لعل الإنسان إذا كان في مقام ذكر الأقوال هو ظهور قوي ناشئ أن هذا الإجماع منشئه تتبع الأقوال. أما إذا ادعى الإجماع في مقام الاحتجاج، ذاك الظهور الموجود في الأول غير موجود هنا. فلهذا استطاع الإنسان أن يجمع قرائن من الخارج، يتضح له أن دعوى الإجماع لم يكن ناشئا من تتبع الأقوال، وإنما ناشئ من اجتهاد الشخص. هذا يكون منشئا لضعف دعوى الإجماع الناشئ من تتبع الأقوال. فلهذا تعبيره كان الأولى مش آخر. وربما كان الأولى أولى بالاعتماد بناء على اعتبار السبب، لأنه نحن الآن بصدد حجية الإجماع من باب نقل السبب، لا بصدد حجية الإجماع من باب ماذا؟ نقل المسبب. ما المثل؟ أحسن، بس لابد يذكر مثل أولى أو لا يسويها. قال بناء على اعتبار السبب، لأنه المحقق التستري إنما قال بحجية الإجماع المنقول من باب ماذا؟ من باب أنه نقل للسبب، لا من باب أنه حجيته من باب أنه نقل للمسبب كما لا يخفى. فإذا وقع التباس، فإذا وقع التباس فيما يقتضيه ويتناوله كلام الناقل بعد ملاحظة ما ذكرنا من الأمور فيما يرتبط بحال الناقل، حال الكتب، حال المسائل، حال اللفظ، أخذ بما هو المتيقن من هذا الظهور أو أخذ بمقدار الظاهر من تلك الكلمات، وهذا تقدم بيانه أيضا فيما سبق. ثم هنا يسأل السائل يقول هذا المقدار من نقل الإجماع للسبب هل هو كاف لاستكشاف قول المعصوم؟ يقول لا، لعل هذا المقدار من نقل السبب لا توجد بينه ملازمة عادية وبين استكشاف قول المعصوم، ومن هنا لا بد أن يضم إلى هذا المنقول ماذا؟ المحصل الذي نحتاجه لاستكشاف قول المعصوم. افترض 100 فقيه، فنحن عندما نرجع إلى هذه الكلمات أقصى ما يكون لهذا الكلام ظهور أنه استقرأ 50 فقيها لا أكثر من ذلك. إذا لا بد أن نتم هذا المنقول ماذا؟ بالمحصل. نحن نتتبع الأقوال لنتم ذلك المنقول بالمحصل، فالمجموع من المنقول والمحصل توجد بينه وبين قول الإمام ملازمة عادية يستكشف به قول المعصوم. بعد هذه أيضا راجع سهلنا إلى القرائن. مثلا عندما شيخ الطائفة يدعي إجماع يختلف عن مثلا زيد بن أرقم عندما يدعي الإجماع. شيخ الطائفة عندما يجمع الإجماع يدعي الإجماع وكان لكلامه ظهور في تتبع الأقوال، في الأعم الأغلب تتبع كل الأقوال. أما زيد بن أرقم الذي أعلم أن مكتبته لم تكن تتجاوز 100 كتاب ويدعي الإجماع، بخلاف سيد المرتضى عندما يدعي الإجماع وأعلم أن كل الكتب كانت تجمع إليه يؤتى بها إليه. هذه من خلال القرائن بعد إحنا نستطيع أن نستكشف. إذن لهذا نقول لابد أن يكون بعده مسلم هذا حتى يحصل الاطمئنان بأنه حصل عندنا تتبع 100 ثقيب. فلهذا قلنا أنه وإلا إن شاء الله بيانه سيأتي بعد ذلك. إذا أنا أستطيع أن أتتبع ما تتبعه أساسا لا قيمة لنقي بعد لا أثر له، فأنا أتتبع الأقوى ولعلي أتتبع خير منه لأنه في زمانه لم تكن الكتب مطبوعة ولكن في زماني تكون مطبوعة. فلهذا بعد ذلك يقول وربما كان الأمر بالعكس وهو أن المحصل يكون أقوى ماذا؟ من المنقول. يعني أنا عندما أتتبع الأقوال تتبع الأقوال هو أدق من تتبع الأقوال الذي نقل عنه الإجماع المنقول. قال ثم يلحظ مع ذلك ما يمكن معرفته من الأقوال على وجه العلم واليقين، يعني يحصل تلك الأقوال. إذ لا وجه صاحب كشف القناع يقول إذ لا وجه لاعتبار المظنون المنقول يعني الإجماع المنقول على منقول على سبيل الإجمال دون المعلوم على التفصيل. كيف يمكن أن يلتزم بأن المحصل لا حجية له ولكن المنقول له حجية؟ إذا كان نقل السبب المنقول له حجة فمن الواضح نقل السبب المحصل نفس السبب المحصل حجيته تكون بطريق أو لا. إذ لا وجه لاعتبار المظنون المنقول على سبيل الإجمال دون المعلوم على التفصيل، مع أنه لو كان المنقول هذا دليل آخر لحجية المحصل، مع أنه لو كان المنقول معلوما لم اكتفي به في الاستكشاف، فكيف إذا لم يكن كذلك؟ وهذا ما أشرنا إليه في المثال. افترضوا بأنه هذا المنقول لا يتجاوز 50 فقيه، هذا المدعي للإجماع أنا أعلم أن الظاهر من كلامه من خلال القرائن يدعي الإجماع يعني تتبع 50 فقيها. خب لو كان معلوما لي هل كان يكفي لاستكشاف الملازم أو غير كافي استكشاف الملازم. يقول لو كان هذا المقدار المعلوم منقول معلوما ومحصلا لما كفى في استكشاف قول المعصوم، فما بالك وهو غير معلوم بل هو منقول. قال مع أنه لو كان المنقول معلوما، يعني لو فرض أن هذا المقدار المنقول كان محصلا معلوما لك بالتفصيل، لما اكتفي به أي بذلك المعلوم في الاستكشاف عن ملاحظة سائر الأقوال التي لها دخل في الاستكشاف. فكيف إذا لم يكن كذلك، يعني لم يكن معلوما وإنما كان منقولا فقط؟ هذا من باب أولى لا بد من مراجعة الأقوال الأخرى لينضم المحصل إلى المنقول. ثم ويلحظ أيضا سائر ما له تعلق في الاستكشاف بحسب ما يعتمد من تلك الأسباب. المفروض أن هذا الذي يريد أن يستنبط الحكم مجتهد أو مقلد؟ هو مجتهد. خب إذا كان مجتهد افترض أنه نقل له الإجماع المنقول، لا بد أن يرى أنه مبناه في الأدلة الأخرى، في الظهورات، في الآيات، في الروايات، في مقام الترجيح، في مقام المعارضة، هذا ينسجم مع هذه أو لا ينسجم مع هذه؟ فلا بد أن ينظر إلى الأسباب الأخرى التي يعتمد عليها بمقتضى كونه فقيه، بمقتضى كونه مجتهد وليس بمقلد. إذن لا يكتفى فقط أن ينظر إلى الإجماع المنقول، وإنما لا بد أن يلحظ سائر ما له تعلق في استكشاف الحكم الشرعي من المباني الأخرى. ويلحظ أيضا سائر ما له تعلق في الاستكشاف، استكشاف قول المعصوم أو الحكم الشرعي بحسب ما يعتمد من تلك الأسباب ذلك الفقيه، كما هو مقتضى الاجتهاد. المفروض أنه مجتهد، سواء كان سائر ما له تعلق، سواء كان من الأمور المعلومة كما لو حصل الأقوال على وجه التحصيل على وجه العلم واليقين، سواء كان من الأمور المعلومة أو كان من الأمور المضمونة كنقل الشهرة ونحو الشهرة، ومن الأقوال المتقدمة على الناقل أو المتأخرة أو المقارنة للنقل. هذه القرائن ملي، سواء كان من الأمور المعلومة، يعني حصلها بالعلم واليقين، هو أحسنت، مو النقل، هو راجع كلمات الفقهاء وحصلها، فهذه كلمات الفقهاء معلومة له بالعلم أو معلومة له بالظن؟ ومعلومة له بالعلم لأنها معلومة، هو راجع كلمات الفقهاء، تتبع كلمات الفقهاء، حصل على أقوالهم في المسألة. سواء كان من الأمور المعلومة أو المظنونة، ومن الأقوال، ثم عندما يريد أن يراجع تلك الأقوال لا يشترط أن تكون بعد ذلك الناقل، بل يراجع تلك الأقوال سواء كانت بعد ذلك الناقل أو مقارنة لذلك الناقل أو قبل ذلك الناقل، لعله يحصل على ما لم يحصل المدعي للإجماع. ومن الأقوال المتقدمة على الناقل أو المتأخرة عن الناقل عن نقل الإجماع أو المقارنة للناقل، يعني العلماء الذين عاصروا لمدعي الإجماع. ومن هنا قد يستغني، ومن هنا عندما يتتبع لعله يستغني عن نقل الإجماع، لأنه يحصل بالتتبع يحصل بالعلم واليقين على مقدار يستكشف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وربما يستغني المتتبع بما ذكر، يعني من الأمور المعلومة والمضمونة والأقوال المتقدمة على الناقل أو المتأخرة والمقارنة، ربما يستغني المتتبع بما ذكر عن الرجوع إلى كلام ناقل الإجماع. لماذا يستغني؟ لاستظهاره هذا المتتبع عدم مزية عليه، يعني ذلك الناقل ليست له مزية عليه في التتبع والنظر، بل أكثر من ذلك، وربما كان الأمر بالعكس، أساسا يتضح له أن هذا المدعي للإجماع ادعاؤه للإجماع كان في غير محله أساسا، هذا تتبعه كان تتبعا ناقصا، بل لعله من خلال التتبع يستكشف أن ادعاءه للإجماع لم يكن منشأه التتبع، وإنما كان منشأه الاجتهاد والحادث. فلهذا عندما يراجع يجد لم يقل بهذا الحكم إلا هو، وهذا إذا تتذكرون قلنا في الشيخ المفيد والسيد المرتضى هذا كثير الدورة يدعي الإجماع لأن الدليل الذي وصل إليه يتصور أنه إجماعي، فلهذا قال بعضهم أنه لم يقل به أحد من علماء الإسلام. إذا تذكرون في مسألة نفقة الناشزة ابن إدريس الحلي ادعى ماذا؟ ادعى الإجماع. المحقق ماذا أجابه؟ قال مو فقط أن المسألة ليست إجماعية بل لم يذهب إليه أحد من علماء الإسلام. وهذا من أين حصل عليه أنه لم يذهب إليه أحد؟ من خلال التتبع. إذا تتبعه أدى به إلى أن يقول أن الناقل للإجماع لم يكن نقله للإجماع عن تتبع، وإنما كان نقله للإجماع عن اجتهاد وحادث. وربما كان الأمر بالعكس، وأنه من الناقل للإجماع، وأنه إن تفرد بشيء كان نادرا لا يعتد به. شيخ المفيد ادعى هذا المطلب، سيد المرتضى ادعى هذا المطلب، ونحن عندما راجعنا وجدنا بأنه لم يذهب غيرهما إلى ذلك المطلب. إذا نقول بأن هذا الإجماع مو فقط أنه ليس في محله، بل الإجماع قائم على خلافه. ومن هنا نحتاج إلى التوجيه كما وجهنا في محله كلام المفيد والسيد المرتضى. وربما كان الأمر بالعكس، وأنه هذا المدعي للإجماع الناقل للإجماع، وأنه إن تفرد بشيء كان نادرا لا يعتد به. إذن فالنتيجة التي نريد أن نأخذها إلى هنا، فعليه أي على المنقول إليه ذلك الإجماع، فعليه أن يستفرغ وسعه، لأن الإجتهاد هو هذا، أن يستفرغ وسعه ويتبعه هو أي المنقول إليه، ويتبع نظره ويتبع تتبعه وما يحصل عليه من خلال هذا التتبع. هسه لا فرق، سواء تأخر عن الناقل أم عاصر ذلك الناقل، وسواء هذا المتتبع، وسواء أدى فكره وتتبعه إلى الموافقة له أي لذلك الناقل الإجماع أو المخالفة له. تقول وليس هذا مختصا بالإجماع بل هو في سائر الأدلة كذلك، شخص يدعي العموم في الآية المباركة. خب أنت تذهب إلى الآية المباركة وتدقق في عمومها، إما أن تصل إلى نفس ما وصل إليه المدعي للعموم، وإما أن تخالفه في ذلك، فلا خصوصية للإجماع في ذلك، كما هو الشأن في معرفة سائر الأدلة وغيرها، غير الأدلة من توابع الأدلة من قبيل التعادل والتراجيح والتعارض ونحو ذلك مما تعلق بالمسألة. فليس الإجماع إلا أحد الأدلة، ليس الإجماع شيء له خصوصية. الإجماع أيضا نقل السبب، نحن نراجع بحسب تتبعنا، إما أن نوافق وإما أن نخالف. من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يعني صاحب كشف قناع، يريد إشكال على نفسه ويجيب، يقول خب إذا كان الأمر كذلك فعليه أن يستفرغ وسعه ويتبع نظره، لعد ما هي قيمة الإجماع المنقول وأنت عقدت هذه المقدمات لبيان حجية نقل السبب؟ إذا كان على المنقول إليه أن يستفرغ وسعه ويتبع نظره وتتبعه، إذن ما هو فائدة نقل الإجماع؟ ما هي القيمة المترتبة؟ يقول نعم، في بعض المسائل، وهذه المسائل نادرة جدا، أن الفقيه يحصل له الظن أنه وصل إلى المدعي للإجماع شيء لم يصل إليه، وصل لمدعي الإجماع مطلب دليل لم يصل إليه. فإذا وجد مثل هذا الظن وهو أنه وصل إليه شيء لم يصل إلينا، أو لا أقل وجد هذا الاحتمال وهو أنه وصل إليه دليل لم يصل إلينا، عند ذلك تظهر فائدة نقل السبب. إذن فقط فائدة نقل السبب إنما تنحصر في هذين الموردين، فلهذا قال إذن فالمقتضي للرجوع إلى الناقل، يعني نقل الإجماع، هو ماذا؟ هو مظنة وصول الناقل للإجماع إلى ما لم يصل هو، يعني المنقول إليه، إليه أي إلى ذلك الشيء الذي وصل إلى الناقل. فسكان ارتكادا، كان دليلا معتبرا، لا نعلم، ولكن لو احتملنا هذا المعنى وهو أنه وصل إليه شيء ولم يصل إلينا، عند ذلك يكون قيمة لهذا النقل، وهذه القيمة أيضا بمقدار نقل السبب لا بمقدار حجية نقل المسبب. بلي نحن من خلال هذا المقدار إذا استطعنا أن نضم إليه قرائن أخرى، طبعا هذا المقدار من النقل إن كان بنفسه كافيا لاستكشاف قول المعصوم فيكون المنقول كالمحصل، أما إذا لم يكن بنفسه كافيا هذا أيضا من خلال القرائن، نحن نستطيع من خلال قرائن أخرى نضم إلى هذا المنقول نحصل على استكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. لو تتبعت فد مقدار، هذا المقدار مو كافي، لو فرضنا تتبعت أنت 100، تتبعت 100 وتفترضون أنه نحتاج لاستكشاف قول المعصوم أو دليل ظني معتبر إلى 200، وتحتمل أن هذا المدعي للإجماع وصل إليه 100 الذين لم يصلوا إليه، افترض هذا الاحتمال القائم، ظننت بذلك، وهنا يكون قيمة لهذا الناقل لأنه تضمه إلى التتبع إلى المحصل، فيحصل لك السبب التام لاستكشاف الدليل الظني المعتبر. ملي يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني شلون عكس؟ خب لعد ليش توافقنا؟ أنا تتبعت شنو؟ وصلت إلى الحرمة. مثلا. أي. وهو عند الإجماع على الدليل وأحسن أن وضع بيدي دليل. أنا بدي أقول ذاك الذي اختلف هذا الفرض اختلف. لا الفرض فرض، إحنا محل كلامنا الآن. محل كلامنا ما هي فائدة نقل الإجماع؟ أنا عندما أتتبع الكلمات بعد شيخ الطائفة أجد أنهم اتفقوا على حكمه دليلا ما في، وعندما أرجع إلى شيخ الطائفة أجد أيضا يدعي الإجماع على حكمه، يدعي الإجماع على نفس ذلك الحكم، فهذا المقدار المحصل عندي بنفسه غير كافي لاستكشاف قول المعصوم، ذاك المقدار المنقول إليه من شيخ الطائفة أيضا بنفسه غير كافي لاستكشاف قول المعصوم، ولكن المجموعة من المنقول والمحصل إذا كان كافيا يكون فائدا للناقل. فسذاك فرض آخر ستأتي الإشارة. قال فالمقتضي للرجوع إلى النقل هو مظنة وصول الناقل إلى ما لم يصل هو أي المنقول إليه أي إلى ما وصل إليه الناقل من جهة السبب، هسا إما مظنة أو احتمال ذلك، إذن فيعتمد عليه يعني يعتمد على ذلك الناقل في هذا خاصة، يعني فيما لو ظننا وصول الناقل إلى شيء لم نصل إليه أو احتملنا بحسب ما استظهر من حال الناقل ونقله وزمانه، هذا فيما يرتبط بهذه المسألة. أما فيما يرتبط بماذا؟ لو تتبعت الأشياء ولا أحتمل ولا أظن أنه وصل إليه لم يصلني، فهنا نقله يكون مؤيدا لما تتبعته، وأما يكون معارضا، فإذا كان معارضا عند ذلك نرجع إلى باب التعارض إلى كذا قرائن تكون متعارضة. فإذا فيما لو احتملت مظنة الوصول إليه، مظنة الوصول أو احتمال الوصول فيعتمد على النقل بذات الشكل، أما إذا لم أظن ولا أحتمل وصوله إلى شيء لم أصل إليه يكون مؤيدا، ويصلح كلام الناقل للإجماع مؤيدا فيما عداه، فيما عدا ماذا؟ فيما عدا الظن بوصول الناقل إلى لم نصل إليه أو احتمال وصول الناقل إلى ما لم نصل إليه، ويصلح كلامه مؤيدا فيما عداه، يعني فيما عدا مظنة الوصول أو احتمال الوصول مع الموافقة، أما مع المخالفة فيقع تعارض، مع الموافقة لكشفه هذا الناقل عن توافق النسخ، النسخة الموجودة بيده هي نسخة الكافي، وأعلم أنها غير تلك النسخة الموجودة بيد الشيخ، عندما يدعي الإجماع في تلك المسألة شيخ الطائفة أستكشف أن النسخ متوافقة جميعا، لأن هذه النسخة الموجودة بيدي هي نفس النسخة الموجودة كانت بيدي الشيخ، مع الموافقة لكشف هذا النقل عن توافق النسخ وتقوية هذا النقل للنظر، فإذا لوحظ جميع ما ذكر وعرف الموافق والمخالف إن وجد عند ذلك فليفرض المظنون من هذا السبب كالمعلوم لثبوت حجية هذا المظنون، يعني نقل السبب بالدليل العلمي، ولو كان هذا الدليل العلمي تثبت لنا حجية هذا الناقل بوسائط متعددة. كيف تثبت الحجية بوسائط متعددة؟ لأن هذا خبر الواحد، وخبر الواحد حجيته من أين مأخوذة؟ من ظهور افترض آية النبأ، ولكن آية النبأ وليس حجة ذاتية، يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يكون عندنا كل ظاهر حجة. فهنا تعددت الوسائط إلى أن وصلنا إلى خبر أن خبر الناقل فيما يرتبط بنقل السند حجة. قال ولو بوسائط، ثم لينظر يأتي، والحمد لله رب العالمين.